بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ولذلك الأئمة الكبار هذا قلة من العلماء الذين قيل في شأنهم هذه الكلمة، قلة قليلة جدا، يعني ربما يعدون على أصابع اليد الواحدة. كل حديث لا يعرفه فلان فليس بحديث. فممن قيل فيه هذا الوسام العالي الشريف شيخ الإسلام ابن تيمية، كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث. عشان كده لأجل ذلك هؤلاء الفصاحل كلمة لا أعرفه كلمة لها وزن. لما يجي الحافظ العراقي في تحقيق حديث ويقول لا أعرفه، فدي يعني كلمة لها وزن ثقيل جدا، هذا من تورعه، واضح. فهي منه إذا صدرت منه دي حاجة طبعا لها ثقل علمي كبير. لكن نرى الآن في مصنفي آخر الزمان من الذين يتذببوا ولما يتحصرموا يقفزون إلى من العنب إلى الزبيب مباشرة، يعني من أو من يعني يقفز سلم فجأة ويألف الكتب ويقول لك في الحديث لا أعرفه. طب ما شيء طبيعي أنك إن مثلك لا يعرفه، لكن لما العراقي يقول لا أعرفه أو ابن تيمية يقول لا أعرفه دي لها وزن. يعني حتى عدم المعرفة دي لها دلالات. إذا كان ابن تيمية مش عارفه فمعناها إن أي أسمة الحاكم.